حتى يبين الحق جاء الجلية ويعم خير الدين بلادي. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أبدك بالدنيا والروح والعمر. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أبدك بالدنيا والروح والعمر. Thank you.